أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنه الله. لا زال الكلام في كتاب الشيخ الحسن بن علي المعروف بابن داود، والكلام فيه بحسب الذئب الذي جرينا عليه من قبل من جهتين: الجهة الأولى في المصنف، لعل أول من ذكره أستاذه السيد جمال الدين أحمد بن طاووس، السلام عليكم ورحمة الله، في إجازته له التي كتبها له بعدما قرأ عليه كتاب نقض أسبانية الجاحظ الذي أسماه المؤلف ببناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية للجاحظ، كأن هذه الرسالة كانت تتضمن بعض الخدش وبعض الشبهات، فرد عليها السيد بن طاووس في هذا الكتاب. فحينما قرأ عليه الشيخ ابن داود هذا الكتاب حينما أنهاه أعطاه الإجازة في الرواية وقال عنه هكذا في عبارته في المصنف، قال عنه هكذا: قرأ علي هذا البناء، اختصارا يقال له بناء، وهو الاسم الكامل لهذا الكتاب للسيد بن طاووس هو بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية للجاحظ، هذا كل عنوان الكتاب. بل في نقض الرسالة العثمانية للجاحظ، جاحظ كان معروف في خصومته لأهل البيت عليهم السلام، يعني على كل حال كان شديد في هذا المجال. أقول أنه فقال عنه: قرأ علي هذا البناء، يعني اختصار هذا الكتاب، من تصنيف الولد العالم الأديب التقي حسن بن علي، أحسن الله عاقبته وشرف خاتمته، وأذنت له في روايته عني. وهذه العبارة الولد تدل على شدة الوفاقة بين التلميذ وبين شيخه، مضافا إلى الشهادة بالعلم والجلالة والعدالة، يعني يقول الولد العالم الأديب التقي. هذا السيد بن طاووس في وقت ابن داود، السلام عليكم ورحمة الله. والآمن في أمل الآمن إنه كان عالما فاضلا جميلا صالحا محققا متبحرا، من تلامذة المحقق نجم الدين الحلي، السلام عليكم، يروي عنه الشهيد رحمه الله بواسطة ابن معية، وقال عنه الشهيد في محكي إجازته لابن نجرة، قال عنه هكذا: الإمام سلطان العلماء والأدباء، ملك النهي والنثر، المدرس في النحو العروض، تقي الدين أبو محمد أهم كنيته من هنا عرفة أبو محمد الحسن بن داوود رحمه الله، وفعلا الذي يقرأ كتاب ابن داوود الرجال يجد أنه يحظى بكمال من البلاغة والتعبير عالية جدا بكتابه، تعبيراته تدل على ذلك. وعن الشهيد الثاني رحمه الله في إجازته من حسين بن عبد الصمد عند ذكر ابن داود قال هكذا: صاحب التصانيف العزيزة والتحقيقات الكثيرة التي من جملتها كتاب الرجال، سلك فيه مسلكا، وهذا مهم هناك عبارة الشهيد الثاني، سلك فيه مسلكا لم يسلكه فيه أحد من الأصحاب، يعني كتب القدماء والمتأثرين اللي كلها قد اطلع عليها الشهيد على ما هو القاعدة. يعني يقول لم يسلك فيه مسلكا لم يسلكه فيه أحد من الأصحاب، وله من التصانيف في الفقه نظما ونثرا، كأنه عند أيضا يعني منظومة في الفقه مو فقط عند نثر. سنتعرض إلى في المصنف نتعرض إلى مختصرا ومطيلا في العربية وفي العربية والمنطق والعروض وأصول الدين نحو من 30 مصنفا، وهذا له من التصانيف ليش موجودة، هو الكتاب اللي هو محل البحث موجود اللي شاهد أنا تنفقهم لا ينقلون عن ابن داود إلا نادرا، سبب شنو في الذريعة ما نتعرض إلى بقية كتبه، بس هو الشيخ ابن داود في كتابه تعرض إلى ذكر ترجمته وذكر جملة من كتبه أسماءها بالأسماء، لكن كلها وصلت ألا هذا ما عندي علم فيه، بس رجاله موجود الآن في المتناول. وفي نقد الرجال أنه من أصحابنا المجتهدين، شيخ جليل من تلامذة الإمام العلامة المحقق الشيخ نجم الدين المحقق الحلي، والإمام المعظم فقيه أهل البيت جمال الدين بن طاووس، له أزيد من 30 كتابا نظما ونثرا، يعني أزيد يقول في نقد الرجال. وعن الشيخ عبد العال كركي صاحب جامع المقاصد في إجازته الكبيرة للقاضي تقي الدين عيسى، في هذه الإجازة ذكر من المشايخ ابن داود وقال عنه هكذا: الشيخ سلطان الأدباء والبلغاء تاج المحدثين والفقهاء، عجيب تعبير قوي في هذا المجال، وقد أقراه جل من تعرض إليه في كتب التراجم، ولعل مما يثير الغرابة أن العلامة الحلي رضوان الله عليه ابن داود ترجم للعلامة في كتابه وذكره في كتاب الرجال، لكن العلامة في الخلاصة ما تعرض لابن داود، مع أنهما كلاهما تلمذا عند أستاذ واحد، عند شيخ واحد، وكان من معاصريه، وكان كلاهما يدرسان عند المحقق، تلمذا عند المحقق، ولم يذكر أرباب التراجم سببا لهذا، لماذا العلامة ما ذكر ابن داود في هذا الموضوع؟ لعل دواعي المؤلفين والمصنفين هنا تختلف عادة. هذا ما يمكن أن يقال أو وإنما يكفي القول فيه في المصنف. وأما في المصنف المثل البحث في الجهة الثانية فربما يظهر من كلماته عن نفس ابن داود أنه لم يسمي الكتاب باسم خاص، ولذا عبروا عنه بالرجال عن رجال ابن داود لمناسبة العنوان والمعنون لهذه المناسبة، وإلا حتى في المقدمة الظاهر أنه ما ذكر اسما لهذا الكتاب. ولكن في الذريعة يظهر قوله هكذا، يظهر من نظام الأقوال للساوتي أن اسمه كشف المقال، اسم هذا الكتاب، ولعله رأى نسخة منه مكتوبا على الهذابك هذا العنوان بخط كاتبها، مو بخط المؤلف، بخط الناسخ، كشف المقال دليل. وربما اشتبه فيها بتأليف العلامة الحلبي كما يظن أبو زيد رضوان الله عليه، كما في الذريعة في الجزء العاشر صفحة 84 إلى 85 الرقم 155 ذاكر هذا الكلام. ويظهر أيضا أنه فرغ من تأليفه في ذي الحجة عام 707 من تأليف كتاب الرجال مال ابن داود في هاي السنة، كما حكي عن صورة خط المؤلف في آخر نسخة الشيخ عبد الحسين الطهراني بكربلاء كما يعبر أبو زور. وقد ذكر جملة من النسخ المكتوبة بأكثر من خط وفي أكثر من تاريخ، لعل آخرها نسخة الشيخ عبد الله، نسخة الشيخ عبد الله التستري تلميذ المقدس الأردبيلي المتوفى عام 1021 للهجرة. هذا وقد جعله يعني ابن داود جعل كتابه في جزئين، الأول منهما يختص بذكر الموثقين والمهملين، المهملين ما تعرضوا إليه، والثاني بالمجروحين والمجهولين، هذا من الجزء الثاني من كتابه. وذكر في آخر القسم الأول جماعة تحت عنوان خاص وصفهم النجاشي بوثاقة مؤكدة، يعني ثقة هكذا قال، وعدتهم 34 رجلا. ويتبين على تسلسل حروف الهجاء بحسب الحروف ماشي. ثم أضاف بأن الغذائري، بعد القول هكذا، بأن الغذائري جاء في كتابه 5 رجال، لسه يمكن أن نقرأه على الرفع ويمكن أن نقرأه على يعني المنزوع المنصوب بنفس الخافض على الناس، يعني جاء بخمسة أصلها، لكن 5 زيادة على ما ذكره النجاشي، لكن العبارة من دون بقى كما لا يخفى، لذلك احتملنا الوجهين فيه. ووصف كل منهم بالوثاقة المؤكدة، يعني ثقة ثقة. ثم ذكر 5 فصول لا غنى للباحث عنها، وكل فصل له عنوان خاص ثم ذكر في آخر القسم الثاني 17 فصلا لا يستغني عنها الباحثين أيضا، كل فصل معنون بعنوان خاص. ثم أورد تنبيهات مفيدة بلغت 9 تنبيهات عندها. والشيء اللي قد يكون ابن داود انفرد به أيضا في كتابه أنه ذكر طرقه إلى المشايخ القدماء في أول هداة الكتاب، الطوسي وذكر طريقا مستقلا إليه، والصدوق وذكر طريقا مستقلا إليه، والمفيد وسلار بن عبد العزيز والسيد المرتضى وأبي الصلاح الحلبي والنجاشي والكشي، كل واحد من أعلام القدماء ذكر له طريقا مستقلا ما له علاقة بالآخر، وهذا يزيد من شأن كتابه وجلالته. في أول الديباجة ذكر هذا، والقليل من كتب الرجالية القديمة قد تعرضت إلى هذا. الكتاب موجود، بل كتاب ابن داود موجود في المتناول إلى هذا. وقال في أمل العامل الحر العاملي إن سلوكه في كتاب الرجال، يعني الطريقة والمنهج اللي مشى عليه، أنه رتبه على الحروف، الأول فالأول في الأسماء والآباء والأجداد، هذه الطريقة اللي قلده فيها الشيخ النامغالي رضوان الله عليه في تلقيح المقالة، هكذا مشى في التسلسل، مشى على الحروف في السلسلة الثلاثية مو فقط في اسم الرجل، وجمع جميع ما وصل إليه من كتب الرجال، يعني هذا الكتاب يعتبر كتاب جامع وشامل، مع قصد الترتيب وزيادة التهذيب، فنقل ما في فهرستي الشيخ والنجاشي والكشي وكتاب الرجال للشيخ وكتاب ابن الغدائري والبرقي والعقيقي وابن عقدة والفضل النشادان، يعني كتاب كتاب شامل حقيقة، وابن عبدان أو ابن عبدين وغيرهما وغيرها، وجعل لكل كتاب علامة، بل لكل باب حرفا أو حرفين، وضبط الأسماء، ولم يذكر عن المتأخرين من الشيخ إلا أسماء يسيرة، وذكر نفسه أيضا، وهذا أيضا ربما كان من مبتكراته، إن العلامة أيضا مشى على هذا النهج حينما وصل إلى نفسه ترجمها أيضا. وقال في مقدمة رجاله ابن داود، هاي العبارة ما لأن الأمل انتهت عبارة ابن داود هاي، وقال في مقدمة رجاله صنفت هذا المختصر جامعا لنخذ كتاب الرجال للشيخ، كأنه خلاصة إليه، كأنه مختار من الرجال اللي يريده للشيخ أبي جعفر رحمه الله، وانتهرت له، يعني انتهرت الشيخ أيضا باختصار مما يكشف عن أن هذا الكتاب لا هو فهرس ولا هو رجال، وإنما يجمع الاثنين معا، وما حققه الكشي والنجاشي، وما صنفه البرقي والغدائري وغيرهم. هذا في رجال بن داود في مقدمة المصنف صفحة 25. ولا يخفى عليك دلالة وصفه لكتابي الكشي والنجاشي بالتحقيق، وهي نقطة ظريفة هنا، يقول ما حققه الكشي والنجاشي في حين ما طلته البرق والغضائري. فرق اكو في التعبير هنا، وهذا ربما يشير الى جهة قوة الكتاب عنده. وفي لفظ الرجال بعد تعرضه للمصنف وتبجيله قال له في علم الرجال كتاب معروف حسن الترتيب إلا أن فيه أغلاقا كثيرة غفر الله له، هكذا عبر عنه. وفي أمل الآمل تعقيبا على هذا القول قال هكذا، وكأنه يعني صاحب النقد أشار إلى اعتراضاته على العلامة، كأن ابن داود ناقش العلامة في كتابه وتعريضاته به أيضا ونحو ذلك. وفي تنقيح المقال قال هكذا، وأنت خبير بما فيه، ردا على هذا المدعى لأنه فيه أغلاط كثيرة. فإن تعريضاته على العلماء أغلبها متين وليست بأغلاط، لعن عززه، وإنما غرضه من الأغلاط ما أشار إليه الحائري أبو علي الحائري صاحب المنتهى رضوان الله عليه، من كون كتابه مشتملا على الخبط وعدم الضبط، هكذا قال. فإنك تراه كثيرا ما يقول جيش متصلة جش، إشارة إلى كتاب النجاشي، علامة كتاب النجاشي كما بيناه لكم سابقا حينما تعرضنا عن الكتاب. والذي ينبغي كش يعني كافشي يعني كشي، فأحيانا يقول يرمز بجوشي وهو في الواقع كافشي، ما صار دقة النتين، مو أنه غلط بمعنى أن العبارة غلط، النسبة إلى المصدر وقع فيها. وربما يستنبط المدح بل الوثاقة مما لا رائحة منه فيه، ماكو رائحة حتى يشم منها رائحة الوثاقة أو المدح. وربما يستنبط من موضع آخر وينسبه إليها، يقول هذا ثقة بقضية أخرى ما لها علاقة في هذا إلى غير ذلك. ولعل خطه كان رديا، صاحب التنقيح يقول، وكان كل ناسخ يكتب حسب ما يفهمه من عبارته، وهذه مشكلة أصحاب الخطوط الردية، ولم تعرض النسخة عليه حتى يصحح، فبقيت سقيمة ولم تصحح. فهذا هم توجيه العلامة المامغاني لهذه النسبة إلى كتاب ابن داود. وأما اعتراضاته وتعريضاته يعني في العلامة فهي في تراجم الكلمات لا غير، يعني ما عرضت شخص العلامة، وإنما نقاش أكو في المبنى أو في التوثيق تحت علم يعني، وهو مصيب في جملها. مامغاني يقول إن لم نقل في كلها كما يظهر من الإيضاح وغيره فلا اعتراض عليه من جهتها ولا هي أغلاط. في تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 293 إلى 294 من الطبعة الحجرية. Thank you. ويرى بعض الأعلام بما أنه وقع في ارتكاب اشتباهات عند الناقل عن كتب الرجال، قال المحقق الكبير السيد محمد صادق البحر العلوم في تعليقاته على الكتاب بإصلاح تلك الهفوات، أي أخطاء ونسبة الخطأ إلى المصادر، صححها في الطبعات الأخيرة بعد بناء على هذا يرتفع الإشكال. وعلى كل تقدير فلهذا الكتاب مزية خاصة لا توجد في قرينه الآتي، يعني كتاب العلامة خلافة الأقوال، هذا في كليات في علم الرجال صفحة 115 هاي العبارة. ولعل من هنا قال الأفندي في رياض العلماء: وليعلم أن نقل ابن داود في رجاله عن كتب رجال الأصحاب ما ليس فيها مما ليس فيه طعن عليه، هذا لا يشكل طعنا فيه، إذ أكثر هذا نشأ من اختلاف النسخ. والازدياد والنقصان الحاصلين من جانب المؤلفين انفسهم بعد اشتهار بعض نسخها وبقي في ايدي الناس على حاله الاولى من غير تغيير، كما يشاهد في مصنفات معاصرين ايضا. لهذا فعلا قضية واقعية خارجية لها مصداقية كثيرة هذه، ولا سيما في كتب الرجال التي يزيد فيها مؤلفوها الاسامي والاحوال يوما فيوما. سيد الافندي يقول: وقد رأيت نظير ذلك في كتاب سهرس الشيخ منتجب الدين وسهرس الشيخ الطوسي وكتاب رجال النجاشي وغيرها، حتى اني رأيت في بلدة الساري، ايه مقصودة البلدة اللي قريبة من آمل في شمال ايران، فهذا الالف لم ظهر زادة لا هذا هذا ابن دين اخرى الله اعلم شنو ظاهرا هو هذا مقصود يعني اخاف اسم علم، يعني ربما يقال هذا اسم علم لا يريد ان يصحح يعني التعبير، لازم نحن نحمله على التصحيح. يعني حتى اني رأيت في بلدة الساري نسخة من خلافة العلامة قد كتبها تلميذه في عصر الامام سني، طبعا منه، وكان عليها خطه، وفيه اختلاف شديد مع النسخ المشهورة. هذه قضية خارجية واقعية وكثيرة الوقوع، خصوصا في مثل الأزمنة المتقدمة اللي ما كانت مسائل طبع، كان الكتاب مستنسخ، فعادة تقع اشتباهات، بل لم يكن فيها كثير من الأسامي والأحوال المذكورة في النسخ المتداولة فيه الآن، كأن واحد ينتقي منها أو يستخلص منها. ولعل انتهت عبارة الأفندي، ولعل مما يشهد لها عبارتنا بعد أن المؤلفات المطبوعة في عصرنا تزيد وتنقص بحسب الطبعات واختلاف مستوى التحقيق أو اختلاف أنظار المؤلفين، مؤلف طبع يختلف، إذ قد يقوم المؤلف في الطبعة اللاحقة بمزيد من التنقيح والتقويم، وهي مسألة لما أن البشر ناقص يقوم ويعدل في كتابه بما يستوجب بعض التغيير إسقاط بعض ما كتبه أو إضافة بعض ما يريده، ولأجل ذلك تختلف بعض الكتب باختلاف الطبعات. بعض العامة أراحوا أنفسهم من هاي الجهة، شافوا الشيعة شنو موارد النقد اللي يشكلون عليهم في الاعتقاد أو في الفقه أو في ما أشبه منه، ورد فيها النص في أصولهم في صحاحهم في صحيح البخاري صحيح مسلم، أخذوها بعض دور النشر عندهم وأخذوا الموارد اللي عليها إشكال وطبعوها خالية من تلك. الآن في مقام الاحتجاج يبدو لك على صحيح البخاري ما في هذا الشيء اللي تقوله، فبناء على هذا يعني هذا الإشكال اللي أورد على كتاب الشيخ ابن داود يبدو أن إشكال بعد التنقيح والتحقيق اللي صار خصوصا في مثل هذه الأزمنة يبدو أنه يكون سليم من هذه الجهة. هذا من بعض الكلام في هذه في هذا الكتاب، أكو بعض الإضافات إن شاء الله إذا بقي وقت نتعرض إليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. نعم.